مجالس العلم التي يعقدها الحفاظ فيها فوائد، خاصة إذا كان المملي يتكلم على العلل وينكر الإملة ثم يشير بعد ذلك إلى التخريج أو إلى علة أو إلى غير ذلك، هذا في تكون في فائدة. وإذا كما كان يصنع هذا تقل الفائدة، لكن في فائدة يتصل نسبه إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في فائدة، بمعنى نحيي مآثر الأوائل، فتكون الفائدة من هذا الباب قليلة. فائدة من هذا الباب قليلة.